آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حقوق الولد على الوالد. ورد في الأثر أن من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد، ويعلمه الكتابة إذا عقل، ويزوجه إذا أدرك، وإن كان أنثى زوجها تقيا جميلا وينفق عليه ويكسوه إذا احتاج. ومنها تسويته بين أولاده في العطية، غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم، لما ورد في الصحيحين أن بشير بن سعيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أعطيت ابني عطية، وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل ولدك مثل ذلك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وفي رواية: لا أشهد على جور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ حماد الأنصاري من بيان حق الوالدين، شرع يبين حق الولد على أبيه، حق الولد على أبيه، وصدره بذكر الأثر الذي نص على ثلاثة حقوق، وهي اختيار الاسم الطيب له بأن يبحث له عن اسم جميل محبوب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. فاختر له من هذه الأربعة أو مما هو قريب منها، كأن تسمي عبد الرحمن وعبد الكريم وعبد اللطيف وعبد الحكيم وعبد العزيز ونحو ذلك، وأيضا تسمي محمدا وما تفرع منها. وإن كان الحديث الذي يذكره البعض خير الأسماء ما عبد وحمد ضعيف، لكن لا شك أن اسم عبد الله وتعبيد أي اسم لله عز وجل، يعني إضافة العبودية إلى أي اسم من أسماء الله، فهذا أمر حسن. وكذلك إذا سميت بمحمد أو علي أو نحو ذلك من الأسماء المحببة للنفوس، وإياك أن تسميه بالأسماء، أن تسميه بالأسماء القاسية كسفاح وغضبان، وحتى إنني لقد وجدت أحد العوام سمى ابنه درزي، ومعروف أن اسم درزي اسم لرجل مؤسس مذهب الدروز الباطني المعروف، فالواجب عن المسلم أن يبتعد عن مثل هذه التسميات، بل إن البعض من الناس يسمي أسماء نصرانية أو يهودية لحبه لأفراد معينين من اليهود والنصارى. فقد وقفت على رجل سمى ابنه ميشيل، والآن الحمد لله غير إلى عبد الرحمن وهو طالب علم معروف، لكن اسمه القديم ميشيل، وآخر سمى ابنه أورانس أو لورانس ونحو ذلك من المسميات، ويسمون أيضا بناتهم بأسماء فرنجية كأنهم يتفاخرون بذلك، فيسمي فريال ويسمي مثلا يارا ويسمي نحو ذلك من المسميات الغربية وهي أسماء باللغة الفرنسية وغيرها، فإن ذلك محرم وممنوع. ولذلك عندنا لا يضيفون الأسماء التي من هذا القبيل في حفيظة النفوس، ممنوع منعا باتا. فالواجب علينا جميعا أن نتعاون على هذا الأمر بأن لا نسمي إلا الأسماء الإسلامية العربية الأصيلة القديمة، وأن نبتعد عن الأسماء المشبوهة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغيير الاسم الذي فيه الذي يشعر بالتزكية، تزكية النفس والفخر، فقد غير اسم زينب رضي الله عنها وكان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. طيب ما الذي في برة فيها تزكية للنفس؟ وكل ما شاكلها من المسميات يجب البعد عنه والحذر منه. والخصلة الثانية أن يسميه يختار له اسما طيبا، والثانية ماذا؟ أن يعلمه الكتابة والقراءة، يعلمه كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفقهه في دين الله. وإنما يكون ولدا صالحا يدعو له إذا رباه على طاعة الله وجعله يعنى بكتاب الله تعلما وتعليما وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجتهد في تزويجه بكفء الله، فيختار له الزوجة الصالحة التي تعينه على دينه وتعينه على بر أبويه ويساعده في ذلك. وإن كانت امرأة زوجها بكفئها عني بها ورباها على طاعة الله ثم زوجها بكفئها ديانة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها، فأي ذلك في سبيل الله ودينها؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول في حق الزوج إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والأجر عظيم في هذه البنت إذا ربيتها على طاعة الله حتى تزوجها بكفئها، فإن ذلك يكون سترا لك من النار بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم من عالى أحد من هذه البنات كانت ثلاثا كانت له سترا من النار، قيل واثنتين قال صلى الله عليه وسلم واثنتين، قيل واحدة قال وواحدة، فهن عوان عندك فاعتني بهن وربهن على طاعة الله تبارك وتعالى، واجتهد في إكرامهن وتزويجهن بأهل الدين بالذين يجتهدون في طاعة الله، فإنك حينئذ لن تندم على زواجها، بخلاف لو أنك أخذتك التعصب فزوجتها بفلان لأنه قريبك أو لأنه ابن عمك أو لأنه ابن أخيك، وإن كان من الفسقة وإن كان من المبتدعين وإن كان من قليل الديانة فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، لأنك حينئذ تكون ظالما لها وستسأل عن ذلك وأنت راع لها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانتبه لهذا يا عبد الله. ثم ذكر شيخنا رحمه الله بأن من المسائل المهمة هو العدل بين الأولاد والتسوة بينهم في العطاء والهبات، والجد والاجتهاد في العدل بينهم، وألا يعتني بأحد على حساب الآخر. وإنما عليك أن تجتهد يا عبد الله في التسوية بينهم. فهذا النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وهبه أبوه بشير بن سعيد عطية، أو أعطاه عطية، أو وهب له هبة، فقالت أمه نريد أن نوثق هذا الأمر وأن تشهد على هذا العطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه الهبة، فقال صلى الله عليه وسلم أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيته؟ قال لا. فإني لا أشهد على جور، لا تفعل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، فتعطيهم بالتساوي الذكر والأنثى. والبعض من أهل العلم يقول لك أن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على الإرث، قياسا على الإرث. فالواجب علينا أن نعدل بين أولادنا، ولا سيما إن كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة والبعض منهم يميل إلى إحداهما فيكرم أولادها ويهين أولاد الأخرى، وهذا من الجور ومن الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. إنما هلك من كان قبلكم بظلمهم واختلافهم على أنبيائهم، فاجتهد يا عبد الله بأن لا تظلم أبناءك، بل أعطهم بالسوية وعدل بين الرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه بابنه فقال له إن ابني هذا يعقني، فقال عمر للابن أما تخاف الله في عقوق والدك؟ فإن من حق الوالد كذا ومن حق الوالد كذا. فقال الابن يا أمير المؤمنين أما للابن على والده حق؟ قال: نعم، حقه أن يستنجب أمه لا يتزوج امرأة دنيئة يعير بها ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الابن: فوالله ما استنجب أمي، وما هي إلا سندية اشتراها بأربعمائة درهم، ولا حسن اسمي سماني ذكر الخفاش، ولا علمني من كتاب الله آية واحدة. فالتفت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأب فقال: تقول ابني يعقني؟ فقد عققته قبل أن يعقك، قم عني. هذا الأمر فيه عبرة وعظة لمن كان له قلب. فهذا الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه ابنه وشكى إليه الابن بأنه عاق له وأنه لا يبره، فقال الشاب أو الابن لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعني أليس على الأب حقوق للأبناء؟ قال: بلى. يعني بالمقابل لا شك أن الآباء عليهم حقوق للأبناء. فقال: ما هي؟ قال: أن يختار أمه، يعني من بيت صالح، من ذوات الدين، من ذوات الإيمان، وأن يختار له الاسم الطيب، وأن يختار له الاسم الطيب، وأن يعلمه الكتاب. فشكى ذلكم الابن إلى عمر رضي الله عنه أن الأب لم يفعل شيئا من ذلك، فإن أمه جارية سندية مملوكة اشتراها بأربعمائة درهم، وإذا فهو ابن أمه. وضاقت عليه الأسماء في الدنيا فسمى ابنه ذكر الخفاش، ولا أدري عن سر تسميته بذكر الخفاش، والخفاش هو الذي يسمونه طائر عيسى، وهو الذي من الثدييات الطيور التي يعني تصحو في الليل وتنام في النهار، سماه ذكر الخفاش. قال: ولم يعلمني الكتاب، لم يعلمني شيئا من القرآن. فلما سمع عمر ذلك التفت إلى هذا السائل وقاله: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. معنى ذلك أنه كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. ثم أمره أن يقوم من عنده وأن يغرب عن وجهه. فلذلك يجب على كل مسلم أن يختار المرأة الطيبة فاظفر بذات الدين، وأن يجتنب خضراء الدمن. تقول العرب: إياكم وخضراء الدمن، وهي المرأة الجميلة تنبت في ماذا؟ في المنبت السوء. وسميت خضراء الدمن لأن الأعشاب التي تنبت بين الدمن تكون جميلة وكبيرة، لكنها لا يحبها حتى الحيوانات لا تحبها ولا تأكلها. وأن يختار لابنه الاسم الطيب كما أسلفنا، وأن يعلمه ما تيسر من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أراد صلاحه، وإذا أراد أن يعقه أن يبره. أحدهم جاء به ابنه وتركه في، جعله في البيت الحرام وولى عنه وهرب منه ليتخلص منه. فلما قال الناس للأبي ما شأنك؟ قال الجزاء من جنس العمل، أنا فعلت بأبي هكذا وهو الآن يطبقه عليه. فليحذر كل واحد منا من مثل هذه الحال الخطيرة التي ربما تكون عاقبتها عليك وخيمة أنت قبل كل شيء. نعم تفضل. وروي رحم الله والدا أعان ولده على بره، قال خارجة بن مصعب يعطيه ويحسن إليه حتى يبره. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. على المسلم أن يجتهد في تعليم ابنه وتفقيهه في دين الله حتى يكون ابنا بارا يعنى بأبيه عندما يحتاج إليه، ولن يضيع الله أجر من أحسن عمله. أما أنه يتركه ويهمله ولا يعلمه ولا يفقهه فينشأ ابنا جاهلا وربما نشأ عاقا بسبب ترك الأب له الحبل على الغارب وعدم عنايته بتعليمه العلم الشرعي. ولذلك هذا الحديث أمره عظيم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولن يكون بارا، لن يكون داعيا له إلا إذا رباه أصلا على طاعة الله. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فلنعنى بذلك ولنربي أبناءنا على طاعة الله حتى يكونوا عندما نحتاج إليهم ناضجين فاهمين واعين يجازون الإحسان بالإحسان. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما بين الزوجين. أما حقوق الزوج على الزوجة فمنها أن لا تحنث قسمه، ولا تكف ولا تكفر نعمه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تأذن في رحله في شيء يكرهه، ولا تأكل وتلبس ما يؤذيه، ولا تكلم رجلا من غير محارمها إلا بإذنه، وعليها الرفق بأقاربه والأدب مع إخوانه وأعمامه وأخواله. فقرة فقرة أحسن أرجع إليها. أحسن الله إليك. أما حقوق الزوج على الزوجة فمنها ألا تحنث قسمه، يعني إذا حلف عليها يمينا فعليها أن تبر يمينه، أقسم عليها أنها لا تذهب إلى مكان كذا وكذا يجب عليها أن تكون بارة، وألا تحنث قسمه بمعنى لا تخالف أمره، لا سيما إن كان أمرا شرعيا. أما لو أقسم عليها في فعل محرم فيجب عليها أن تحنثه، ويجب عليها أن لا تنفذ عمله أو يمينه. كذلك لو حلف عليها في معصية أو مخالفة شرعية كعقوق والدين أو نحو ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا حتى المسلم إذا حلف أخوك ينبغي لك أن تبر بيمينه، لا سيما إن كان اليمين إذا كانت اليمين على أمر مشروع. ولا ينبغي أن يتسرع المسلم في الأيمان سواء مع الزوجة أو مع غيرها، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. نعم. ولا تكفر نعمه، ولا تكفر نعمه، عليها أن تشكر له وأن تطيعه وأن تجتهد تتفانى في طاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان يجوز لرجل لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من فضل. فضل معروف، ليس فضل كما يتبادر للذهن، يعني فضل عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله يتقاكم من رجال أو نساء، لكن المقصود له فضل القوامة، له فضل رعايتها، له فضل إطعامها، كسوتها، تسكينها، حسن معاشرتها، هذا كله يعني بفضل من فضل الزوج بعد فضل الله عليها. فلذلك يحرم عليها أن تكفر هذه النعم التي أنعم الله بها عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرنا. قلنا: أنا أكفر بالله؟ قال: تكفرنا العشير. فلو أنفق أحدهم عليها مدى الدهر ثم حصل منه شيء من التقصير، قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط، وأعوذ بالله، والله ما رأيت منك خيرا قط. فالواجب على الزوجة أن تحسن معاملة زوجها. فلا بد أن نتنبه خوات المؤمنات إلى هذه الناحية وإلى هذا الأمر، وأن تعنى بحق الزوج وأن تعرف فضله عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات للحق بما فالصالحات حافظات قانتات حافظة الغيب بما حفظ الله. فعلى المرأة المؤمنة أن تطبق هذا إذا أرادت بحبوحة الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. نعم. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج بغير إذن زوجها، حتى في الأمور المباحة، حتى في الأمور المباحة لا بد أن تستأذن زوجها، لأن طاعته حينئذ مشروعة حتى وإن كان يعني في في حتى وإن يعني وإن رأى أنها لا تذهب إلى مكان معين لمصلحة يراها فعليها أن تسمع وأن تطيع. نعم. ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، حتى صيام التطوع على ما فيه من فضل فإنه لا يجوز أن تصوم تطوعا حتى تستأذنه، لأنه ربما يحتاج إلى شيء منها وهي صائم، وله الحق أن يجعلها تفطر ولا تصوم إلا بإذنه. نعم. ولا تأذن في رحمه، طبعا مقصود صوم النفل، أما صوم القضاء فلا يشترط فيه إذن الزوج. نعم. ولا تأذن في رحله في شيء يكرهه، لا تأذن في رحله يعني في بيته، في أثاثه، في يعني مكانه، في شيء يكرهه أو يتأذى منه. نعم. ولا تأكل وتلبس ما يؤذيه، لا تأكل ما يؤذيه كتدخين المحرم، بل وحتى أكل الثوم والبصل أو الكرات أو نحو ذلك، فإن الزوجة قد يتأذى بذلك، فينبغي لها أن تعنى بتطيب فمها إذا كانت قد أكلت شيئا من هذه القاذورات أو من الدخان أو نحو ذلك، ويجب عليه ترك الدخان بالكلية، وللزوج كذلك بالمثل كما سيأتي، على الزوج نفس الامتثال. نعم. ولا تكلم رجلا من غير محارمها إلا بإذنه، لا تكلم رجل من غير محارمها إلا بإذنه، لأنه ربما يترتب على هذا الكلام فساد عريض، وهو أدرى بمن تكلم هي، ويعرف المصلحة من الكلام من عدم المصلحة، أما محارمها فلها أن تكلمهم ولو بغير إذنه، لكن غير المحارم لا تكلم أحدا منهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك وبإذن، ويكون ذلك بإذن الزوج. نعم. وعليها الرفق بأقاربه، عليها أن ترفق بأقاربه، بوالديه، بأعمامه، بإخوته، وأن تحسن معاملتهم إذا أرادت أن تعيش يعني أمنا وسلاما وهدوءا، ويعني وأن تصلح أحوالها، تبحث عما يرضيه في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى، تتصنع له حتى في اللباس، لا تلبس ما لا يرضى ولا تلبس ما لا يليق بها، ولها أن تتزين له بأي نوع من الألبسة المباحة. نعم. والأدب مع إخوانه وأعمامه وأخواله، كذلك حسن الأدب مع جميع أقاربه بمن فيهم أخواله وأعمامه وإخوانه، وأما الوالدان فلهما حق أكبر وأعظم. والرعاية لذريته بعد موته، فإن خلف أحدا فعليها أن تعنى بذريته وأن ترعاهم حق الرعاية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتربيهم على طاعة الله وتغرس في نفوسهم المحبة فيما بينهم، حتى وإن كانوا من غيرها وهي التي ربتهم، عليها أن تربيهم على طاعة الله تبارك وتعالى. وينبغي ألا تتزوج بعده إذا كان صالحا لتكون زوجته في الجنة، إذا كانت تريد الخير وقد توفي عنها زوجها، لو أنها تركت الزواج حرمة لحق الزوج، ولعله يكون زوجا لها إن غلب على ظنها صلاحه وتقواه، وهذا ليس للتحريم، وإنما يقول الأولى أنها لا تتزوج بعده إذا كان من ذوي التقى والصلاح، لعل الله أن يجعلها زوجته في الآخرة أيضا، لأن المرأة تزوج في الجنة بآخر أزواجه، إن كان بآخر أزواجها إن كانت تزوجت أكثر من واحد وكان هذا الزوج صالحا من أهل الجنة. نعم. فإن المرأة لآخر أزواجها، ولها أن تأخذ من ماله ما تعلم رضاه. المرأة بآخر أزواجها يعني يوم القيامة تزوج بالزوج الصالح، وإن كان هو الأخير كان هو الأولى. نعم. ولها أن تأخذ من ماله ما تعلم رضاه به وأنه لا يغضب له، وأن أعد ولها أن تأخذ من ماله ما تعلم رضاه به وأنه لا يغضب له. يعني تأخذ من المال في حدود النفقة، وإذا كان يعني لا يغضب لذلك ولا يتأثر، ولكن لا تزيد ولا تستغل الفرصة فتأخذ أكثر من الحاجة. فقد شكت هند رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فماذا أفعل؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بماذا؟ بالمعروف. ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تأخذ زيادة، لا تستغل الفرصة فتذهب تسرف هنا وهناك وتبذر هنا وهناك. نعم. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يعني إذا أنفقت المرأة من مال زوجها من غير إسراف ولا تقتير، وتصدقت بشيء من فضل طعام أو نحو ذلك، فثلاثة أصناف لهم أجر في هذا: الزوجة لها أجر عظيم بحكم أنها مؤتمنة على ذلك وقد أنفقت في حدود المعقول، والزوج له أجر الكسب حيث أنه هو الذي حصل المال، والخازن الذي يعني كانت لديه هذه الأمور وأنفق منها في حدود المعقول بإذن من ولاه، فكذلك له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وحقها على الزوج أن يحسن. الآن انتهينا من الحقوق الزوجية. حق الزوج، حق الزوجة أو حق الزوج على الزوجة، والآن عكس ذلك. نعم. حق الزوجة على الزوج. نعم. وحقها على الزوج أن يحسن معاشرتها، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أن يحسن معاشرتها، لأن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، بمعنى أن يلاطفها في الكلام وأن يتخلق معها بالأخلاق الطيبة وأن يعدل في الكلام معها وأن يلين لها الكلام وأن يطيب لها الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وانظر إلى بعض حسن معاشرته، فإنه يوم تزوج عائشة رضي الله عنها كان يتحرى المكان الذي شربت منه من الإناء فيضع فاه مكان فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يسابقها، وكان الصغيرة، وكان يلاطفها ويلاعبها كالأطفال، وكان يقول تقول رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحمة يعني سمنت سابقته فسبقني. قال هذه بإيش؟ بتلك. وكان عليه الصلاة والسلام يرفعها حتى ترى الأحباش وهم يلعبون بالأسنة أي بالرماح، ونحو ذلك من حسن معاملته لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وكان يعدل بينهن العدل كله ويجتهد في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويحتمل عنها وإن تطاولت عليه، بل يعني ينبغي له أن يتحملها. المرأة خلقت من يعني من ضلع أعوج، خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها ماذا؟ طلاقها. وإن صبرت صبرت على اعوجاج، فعليك أن تصبر حتى ولو بدر منها ما بدر، تتحملها وتلاطفها وتحسن إليها وتتسامح معها وتغض الطرف عن زلاتها. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع وكان ذهب ليدعو للموتى، فكانت عائشة رضي الله عنها من غيرتها تلمس رأسه تخشى أن يكون قد اغتسل رضي الله عنها، فقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ولما حصل ما بينها وبين صفية من شيء قال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماه البحر لمزجته، ولما كسرت الإناء قال غرمها أن تأتي بإناء مثلي وطعام مثلي، قال إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا من حسن عدله وحسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه عليه. وحتى لو يعني حصل منها ما حصل، أمامك ثلاث طرق للتأديب. يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الخطوة الأولى العظة، تذكرها بالله، تخوفها بالله، تذكرها بالآخرة، تذكرها بالحقوق الزوجية. فإن لم تجدي يجدي هذا النصح والتوجيه والتذكير، تنتقل إلى ماذا؟ إلى الهجر في المضجع. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن لم يجد الهجر ويكون الهجر في الفراش، لا تذهب إلى غرفة أخرى، إنما اهجرها وأنت بجانبها، فإن ذلك أكثر وقعا على نفسها، تتأثر به أكثر. ولا تطل، لا تطول في هذا الباب، إذا رأيتها تحسنت فتسامح فيه وقل عفى الله عما سلف. واضربوهن أي ضربا غير مبرح، لا تكسر عظما ولا تخدش جلدا ولا تسيل دما ولا تضرب في الوجه ولا تقبح ولا تسب ولا تشتم. بعض الأزواج إذا غضب زوجة يلعنها ويلعن أباها ويلعن أقاربها، ولم لا يترك لونا من ألوان السب إلا ويطلقه عليها. وربما وجد زوجات بنفس الوضع، تلعنه وتسب أهله وتسب أباه وتسب أمه، والعياذ بالله. وهذا كله نتيجة للبعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن تعاليم الإسلام. وبقدر ما تكون يا عبد الله مطبقا لتعاليم الله وتعاليم الشرع، بقدر ما تكون السعادة تغمر بيتك، وبقدر ما تبتعد عنها فإن البيت سيمتلئ بالنكد وسيمتلئ بالمشاكل التي لا تحمد عقباها. ولا ينتقل الضرب إلا بعد استنفاذ الوسع في بالوعظ ثم الهجران، ثم بعد ذلك الضرب غير المبرح، بأن لا يكون فيه كسر ولا شق جلد ولا إسالة دم ولا نحو ذلك. وعظها واطلب من أهلها أن يعظوها وأن يذكروها، فقد تكون جاهلة بالحقوق الزوجية ونحو ذلك، فلتجتهد أنت في تربيتها واصبر عليها حتى ولو حصل منها ما حصل. يذكر أن رجلا اختصم مع امرأته وصار يتلاحيان، فذهب ليشكوها إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلما أقبل على بيت عمر سمع امرأته تلاحيه، فرجع وقال إذا كان هذا أمير المؤمنين فكيف بنا، نحن علي أن أصبر وأن أحتسب لما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ويعفو عن زلتها، عليه أن يعفو. بعض الناس يتصيد وبمجرد أن تقول كلمة أنت في أنت كذا أنت كذا أنت فعلت أنت فعلت. وأيضا هنا أنبه على شيء، لا لا لا لا لا تقل شيئا في الطعام الذي تصنعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قدم إليه قط، فإن رغبه أكل وإلا ترك. وعليك أن تداريها، ويجوز لك أن تداريها بمدح هذا الطعام ولو لم يكن على المستوى الذي تريده، وهذا من الكذب الجائز بين الزوجين من إظهار بعض كلمات الرضا والمحبة وما إلى ذلك، هذا جائز بين الزوجين من المداراة والمجاملة والكلام الطيب. وإياك دائما تكون سبابا طعانا لعانا لأتفه الأسباب، أو كلما جاءك طعام قلت أنا ما أنت ما سويت كذا، وأنت ما عملت كذا، وأنت ما عملت كذا، وأنت ما تعرفين تطبخي، والله لو أني خدت فلانة يمكن كانت تطبخ لي أحسن. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز والعياذ بالله. كما يجب أن تبتعد أنت وإياها عن مشاهدة الأفلام والتمثيليات الخطيرة التي تفسد البيوت الزوجية، مثل بعض الأفلام التركية وغيرها التي فتن بها الناس، وكثيرا ما حصل بسببها طلاق وفراق والعياذ بالله. هو يعجب بالتي يشاهدها وهي تعجب بالذي تشاهده، فيحصل فرقة. وأين قوامتك أنت إذا كنت تتركها تنظر إلى هذه المحرمات؟ ولتعلم أن العين تزني، وأن اليد تزني، وأن الرجل تزني، وأن كل جارحة يمكن أن تزني، والفرج يصدق ذلك وإيش أو يكذبه. فانتبه لهذا الأمر. نعم. ويصبر عليها إن ضعفت. يصبر عليها إذا ضعفت، يعني عجزت عن القيام ببعض الأعباء، كبرت سنها. وعادة المرأة تشيخ قبل إيش؟ قبل الرجل، هذا شيء معروف يعني طبعا وحسا. ففي الغالب هي تتعب قبله وتأتيها الأمراض، لا سيما في هذا العصر الذي يعني المأكولات غير صحية ونحو ذلك، فربما جاءت هشاشة عظام أو يعني من كثرة المأكولات التي غير صحية، فهذا يحصل ربما أنها وما تعاني من الولادة وأحوال النفاس وأحوال الحيض عندما يعتريها، وقد تغضب وقد تتأثر. فتحملها يا عبد الله، تحمل هذه الأمور كلها، وكن لينا هينا لأهلك مع الثبات على الحق وعدم التنازل عن المخالفات الشرعية، لكن تعالجها بالتي هي أحسن. نعم. ويعلمها ما تحتاج إليه من أحكام الوضوء والصلاة والصوم والحيض ونحو ذلك مما لا بد لها من معرفته. هذا أمر لا بد منه، واجب. أقل ما يمكن تتعلم أنت وهي ما تصح به عبادتكما، فتعلمها أحكام الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض وأحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، وتعلمها ما يسر الله لك أنت. فإن كنت تعلم فعليك أن تعلمها، وإلا تجلب لها من تعلمها من النساء إذا كنت أنت لست قادرا على تعليمها. نعم. ويطعمها من الحلال. كذلك تطعمها مما أطعمك الله، تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وتسكنها فيما تسكن. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. تجتهد في إطعامها ما أحل الله لك ولها. نعم. ولا يظلمها شيئا مما يجب لها من الحقوق المتقدمة. كل ما ذكر يجب أن تعدل فيه، ويحرم الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. حتى يعني حتى لو لم تكن تحبها وهي أم أولادك ونحو ذلك، عليك أن تظهر لها المحبة، ولا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ولا يتركها ولا يهجرها ولا يؤذيها بالكلام. نعم. ولا يلبس ويأكل ما يؤذيها. لا يلبس ويأكل ما يؤذيها، فإنه ينبغي للرجل أن يتزين لامرأته كما يحب هو أن تتزين له، تأتيها والبعيد معفن من الدخان رائحته تجعل الواحد يتقيأ طعامه. لا يا عبد الله، تسوك، نظف أسنانك إن كنت مبتلى بالدخان، دخان محرم والعياذ بالله، أو الشيشة الأرقيلة، كل هذا محرم، يعني إذا شمه الإنسان يستفرغ طعامه. أن تجرب يعني لما تشمه من غيره، واعلم أنها تتأذى بمثل ما تتأذى أنت به، كما أنك لا تريد منها إلا الرائحة الطيبة والنفس الطيب، فعليك أيضا أن تكون ذا رائحة طيبة ونفس طيب، تعالج يعني فمك بما ينبغي أن يعالج به من لبان أو حلوى أو نحو ذلك، وتعالج جسمك بالطيب ويعني الشيء الروائح الطيبة، وأن لا تؤذيها بمثل هذا، بمثل تلك الروائح النتنة كالدخان والثوم والبصل وما أو رائحة العرق من جراء العمل. تهيأ لها كما تحب منها أن تتهيأ لك. نعم. ولا يمنعها زيارة والديها، ولا يمنعها زيارة والديها، لأن هذا حق واجب عليها، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة، يعني كأن يكون الوالدان ممن يحرض الزوجة على زوجها، ويعني يأمرانها بأن تعصيه وأن لا تؤدي حقوقه، أو أن تطالبه بما لا يطيق، أو أن تحمله أمورا لا طاقة لنا بها. ما شاء الله، كل ما جاء ليلة حفل أو زواج أو عرس، تعال جيب لي فستان، جيب لي والله فلان اشترى لها زوجها فستان بألف دينار، وفلان اشترى لزوجته فستان بخمسمائة دينار، أنا ماني، أنا بنت فلان، أنا بنت فلان ابن فلان، وأنا لست بأقل منهن. لا يا أمة الله، اتق الله في نفسك، ولا تحمل زوجك ما لا يطيق، وأنت عليك أيضا أن يعني تجتهد في تطيب خاطرها وشراء ما تحتاجه من حاجيات، وأن تظهر أمام النساء بالمظهر اللائق من غير إسراف ولا تقتير. نعم. ولا الخروج إلى المسجد إلا لخوف فتنة، لا تمنعها من الخروج إلى المسجد إلا إذا خشيت الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وحبذ لو كان ذلك في الليل كما ذكر شيخنا، فإن ذلك أولى، لأن الليل هو ساتر، وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده وبظلامه، وكان الصحابيات رضوان الله عليهن أكثر ما يذهبن إلى المسجد في الليل إلى الفجر، وفي النهار ما يظهرن حتى لا يعرفن فلا يؤذين. نعم. لما في الصحيحين: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وفي رواية: وليخرجن تفلات، أي تفلات الروائح، وفي رواية: ولا وليخرجن ليلا. التفلة هي التي لا رائحة، يعني تتجنب الطيب عند الخروج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تستعطر وتخرج أمام الناس سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، فإياك يا أمة الله أن تكوني تحت هذا الوعيد. وينبغي لزوجها إذا طبقت الشرع أن يأذن لها في الذهاب إلى المسجد وتخرج تفلة غير متعطرة وتخرج ليلا، فإن الخروج في الليل أولى من الخروج في النهار. نعم. فلا تعارض بين الأحاديث، بل الجمع بينها أن المرأة يجوز لها الخروج إلى المسجد بشروط، يجوز لها الخروج إلى المسجد بشروط ثلاثة: أن تخرج ليلا لابسة أوضع ثيابها مع أمن الفتنة، فإن اختل شرط من هذه حرم عليها. يعني هناك حديث: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وهو حديث آخر لا تمنع إناء ماء الله مساجد الله. لا تعارض بين هذين الحديثين، فمع كون صلاتها في بيتها أفضل لا سيما عند وجود الفتنة، فإنه يجوز لها أن تخرج إلى المساجد لا سيما إن كان في خروجها فائدة كسماع المواعظ والدروس والندوات والمحاضرات والأحاديث التي تستفيد منها في أمر دينها، فلا تمنعها يا عبد الله. والحال هذه، ويشترط لخروجها من إلى المسجد ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الزوج، أن يكون ذلك بإذن الزوج. والشرط الثاني أن لا تكون متبذلة بل تكون في بكامل سترها وتختار الثياب التي ليست فيها زينة. قال تلبس أوضع الثياب، يعني أقل الثياب شأنا حتى لا تفتن الناس بزينتها. والشرط الثالث أمن الفتنة، يعني ألا يترتب على خروجها فتنة للرجال، فتنة للرجال، فإذا تم ذلك فلا بأس أن يأذن لها الرجل. نعم. ومن حقوقها على زوجها أن يتزين لها كما يحب أن تتزين له، كذلك هذا حق عليها، عليه كما يحب أن تتزين له زوجته، كذلك ينبغي أن يتزين لها بحدود ما أباح الله عز وجل. لا تقول أتزين لها بحلق لحيتي. ها؟ البعض من الناس يظن أن حلق اللحية إذا أمرت به الزوجة فإنه من التزين لها، وهذا طاعة لها في معصية الله، ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عائشة رضي الله عنها تقول: والذي جمل الرجال بماذا؟ باللحى. يعني هذا جمال فعلا، يعني الذين يحلقون لحاهم يتعبون، يغيرون عليها في الصباح فتعاجلهم في المساء، ويغيرون عليها بسكاكينهم في المساء فتعاجلهم في الصباح، وكثيرا ما تتأذى منه هذه المرأة لرقتها إذا خرج لحيته المحلوقة مثل الشوك، فتتأذى هي بذلك فضلا عن تحريم حلق اللحية. فإياك أن تطيعها في حلق لحيتك تظن أن ذلك من التزين لها، بل هذا ليس تزينا وإنما هو معصية لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل في الجار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم وأحسن إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم فيكم. أستأذنكم ببعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة من الرجال ومن النساء. فضل. يقول السائل: عمري 50 سنة وعمي عمره 20 سنة، فعلى من تجب الصلة والزيارة؟ عمرك 50 وعمر عمك 20، هذا كثير، وأنا لي أعمام أصغر مني وأخوال أصغر مني بأكثر من 15 سنة، فمقصود أن حق العم هو لا يتغير، صغيرا كان أو كبيرا، فأنت تبدأ بالصلة، لأن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه، فعليك يا عبد الله أن تحترم عمك وأن تصله وأن تقوم بحقوقه وأن تقدمه قبلك في الصف ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد ظهور نتائج الاختبارات في المدرسة أقوم بشراء هدايا لأبنائي، وأعطي من أخذ ممتاز أكثر من من أخذ دون ذلك، فهل هذا يجوز؟ إن كان هذا من باب التحفيز وليس قصدك أن تخص فلانا دون فلان لأنك تحبه أكثر أو تميل إليه أكثر فلا بأس. وأقترح عليك شيئا، يعني تزوده بعض الشيء تشجيعا له، ثم بعد أيام تعطي أخاه مثل ما أعطيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الأعياد تأتي أبنائي هدايا مالية، وأحيانا تكون مبالغ كبيرة، وهم صغار لا يحسنون التصرف، فهل يجوز أن آخذ منهم هذه الهدايا؟ نعم، طالما كانوا صغارا وليسوا بالغين لك أن تأخذها وتنميها لهم وتنفق عليهم منها ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد منكم حفظ، لكن لا تأخذها لنفسك وتحرم أمهم، هي أيضا تأخذ مثل ما تأخذ أنت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نريد منكم حفظكم الله توجيه لبعض النساء اللاتي يكثرن على أزواجهن الطلبات. هذا تطرقت له قبل قليل، ولكن يعني ينبغي للمرأة الصالحة العاقلة المؤمنة التي تريد رضا الله سبحانه وتعالى ألا تجهد زوجها وتثقل كاهله بكثرة الطلبات التي لا طائل تحتها، فلا تطلب إلا ما كان مشروعا وهم بحاجة إليه، أما أن تثقل كاهله ببعض الطلبات التي لا قبل له بها فلا شك أنها تأثم بذلك، وعليها أن تعود إلى الله عز وجل وأن تتقي الله في أمر زوجها وألا تحمله ما لا يطيق. ثم هو ليس ملزما بأن يحقق لها كل طلب، إذا كانت بعض الطلبات مثقلة له وتؤثر على كاهله ماديا ومعنويا وماليا فلا ينبغي، فليس ملزما بأن يجيب لها كل سؤل أو كل طلب تطلبه إلا ما كان ضروريا وهي محتاجة إليه، بل أحيانا بعض الطلبات قد تكون محرمة، يعني لو طلبت منك آلات له أو آلات طرب، أو طلبت منك أن تذهب عند الكوافير الرجل الذي يصلح لها شعره وهو رجل، أو طلبت منك أن تذهب إلى الأفراح التي فيها مخالفات شرعية، أو طلبت منك ثيابا كاسية عارية تلبسها في المناسبات وهي تبدي النحر والظهر ونحو ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز لك أن تستجيب له أصلا، فلتتق الله أمة الله في عدم إثقال زوجها بمثل هذه الطلبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص رزقه الله ببنت فأسماها باسم أجنبي، فماذا يفعل الآن؟ عليه أن يغيره فورا، يغيره فورا، يذهب إلى الأحوال المدنية ويقول: أنا أخطأت في هذه التسمية والآن أريد أن أغير اسم بنتي إلى هذا الاسم الإسلامي العربي الطيب، أما أن يبقيها على الاسم الأفرنجي فإن ذلك محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابنتي ليست مستقيمة، فهل يجوز لي أن أبحث لها عن زوج مثلها أو لا بد أن يكون مستقيم؟ أولا اجتهد في إعادتها إلى الجادة، اجتهد أنت في تربيتها وفي توجيهها إلى الخير، وأطرها على الحق أطرة، فهي سفيها، لا تجعلها تتمادى في غيها. أين قوامتك وأين تربية الأم؟ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك أن تجتهد في تربيتها وأن تستعين بأمها على ذلك، وأن لا تمكنها من ممارسة أي رذيلة، وأن تراقبها وتراقب حتى الجوال الذي تستخدمه الموبايل، عليك أن تراقبه ماذا تنقل فيه وماذا تنشر وماذا ومن ومع من تتصل ومن تراسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التقليد في مسائل الاعتقاد التي لا يصح إسلام المرء إلا بها؟ التقليد في مسائل الاعتقاد غير واردة، يعني العقيدة واضحة لكل ذي لب واعي، وحكم التقليد يكون حكمه بحسب نوع الشيء المقلد فيه. فإن قلد مشركا في الذبح لغير الله كالذبح للأصنام والقبور والأضرحة كما يجري في بعض البلاد الإسلامية، أو قلده في سب الله ورسوله أو سب الدين، فهذا كفر لا يعذر به، كفر لا يعذر به. أما إذا كان التقليد في بعض البدع فهو مبتدع ولا يعتبر كفرا، لكن على المسلم أن يجتهد في تعلم العلم الشرعي لا سيما أبواب العقيدة ومنهج السلف حتى يسلم من المعتقدات الفاسدة ومن البدع والخرافات. عليك بأهل العلم، يلزم غرزهم واجتهد في السير على نهجهم، وحاول أن تتخلق بأخلاقهم وأن تأخذ عنهم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أسأل الله إليكم. أنتقل إلى بعض الأسئلة جاءت من النساء. قول السائلة: ما حكم التغيب عن العمل من غير عذر من أجل حضور درس أو محاضرة؟ لا أرى أن ذلك يجوز إلا إذا كان العمل مما يجوز تأمينه بالنيابة، يجوز بحسب النظام أن تؤمنه فلا بأس بذلك، أو كانت تستحق إجازة فلتأخذ إجازة، تستحق إجازة مما يسمى بالإجازة الاضطرارية ونحو ذلك فتأخذ إجازة. أما أن تترك العمل وتضيع مصالح الناس هذا لا يبرر لها الأمر حتى ولو كان قصدها حضور الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة صيام النفل بدون إذن زوجها في حال غيابه؟ في حال غيابه لا بأس، أما عندما يكون حاضرا فيجب عليها أن تستأذنه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل خلق كفر العشير طبع غريزي للمرأة، وكيف لها أن تتغلب عليه؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، وهذا يدل على أن هذا في كثير من النساء، قل تكفرن العشير. وأما علاج ذلك فهو بالتقوى وبالخوف من الله عز وجل وبتذكر الآخرة، تذكر الجنة والنار، تذكر الحقوق الزوجية وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وبالبعد عن مخالطة النساء اللاتي يقعن في هذا الباب، فإن الجليس يعدي جليسه. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا سواء كان الجليس رجل أو امرأة، على المرأة أن تختار الرفقة الطيبة الصالحة، فإن القرين بالمقارن يقتدي، والمرء مع من أحب، فعلينا أن نجتهد في محبة الصالحين وتجتهدنا في محبة الصالحات والجلوس مع الجلوس معهن والإفادة من أخلاقهن. وتذكرنا الجنة والنار والحساب والعقاب، وتذكرنا عقوبة اللسان وآفات اللسان وابتعدنا عنها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: نرجو منكم نصيحة للأخوات اللاتي تساهلن باللباس الشرعي أمام المحارم والنساء بحجة أنهن لسن أمام رجال أجانب. هذا من أخطر الأشياء، وهو محرم حتى أمام النساء، والضابط في ذلك أمام النساء أن تستر المرأة إلى حد نصف الذراع على الأقل ونصف الساق، ولا تكشف الصدر ولا شيء من الركبتين أو الفخذين، ولا تكشف الظهر ولا تخرج الثدي أمام الرجال حتى ولو كانوا محارم، وإنما تغطيه بشيء، لأن هذه مفاتن قد تفتن المحارم هذه الأشياء. وكم من محرم وقع على محرمه بسبب هذه الإثارات والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة أن تكون محتشمة حتى أمام محارمها، ولا تتبذل إلا أمام زوجها، أما أمام المحارم وأمام النساء فلا يجوز لها أن تتبذل ولا أن تخرج الصدر ولا النحر ولا العضد ولا الظهر ولا شيء من هذا القبيل. نعم، بالنسبة للشعر والرقبة وشيء من الذراعين أو شيء من الساقين هذا يمكن الأمر فيه سعة، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز لها كشفه البتة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: نرجو توضيح قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. هذا وضحه الله تبارك وتعالى في بقية الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل هو الذي يكدح ويعمل ويجلب ويبحث عن أسباب الرزق ليريحها ولتسعد هي وأبناؤها، فهذه هي القوامة، وبالتالي فإنه قوام عليها، لا تخرج بغير إذنه ولا تتصرف في أمور مهمة دون استشارته والرجوع إليه. طبعا ليس المراد أنه يتسلط على أموالها وعلى حقها الخاص، هذا ليس من حقه. نعم، إن ساعدته بشيء فهذا هو المطلوب، التعاون بين الزوجين، ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن حتى ولو كانت تملك الملايين فالنفقة والكسوة والسكنة على من؟ على الزوج، إلا إذا راعت ظروفه وساعدته بشيء من مالها فهذا أمر مستحب ومحمود. لكن عند يعني عند المشاحة فإن عليه النفقة والكسوة والسكنة بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تذهب لرجل من أجل الرقية؟ أولا في الرقية أنا عندي رأي قد لا يوافقني عليه البعض. أنا أرى، وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ الألباني وغيرهم، وهو أن اتخاذ الرقية مهنة تفتح لها عيادات بدعة من البدع، وأرى أنها تفقد الإخلاص. اتخاذ الرقية، اتخاذ عيادات للرقى وأناس يتفرغون لهذا الغرض، هذا محرم، بل هو بدعة من البدع. نعم، الرقية سنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالتفرغ للرقية واتخاذها مهنة للكسب هذا أمر محرم، وهذا الكسب محرم. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه على أخذ الجعل في عندما رقوا قوما شيخ قوم أو كبير قوم لم يضيفوهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال: اضربوني معكم بسهم. أقول: نعم، هذا أولا ليس بشرط، ولكنه جعل جعل لهم بسبب، وثانيا أنهم قصروا في استضافة هؤلاء الصحابة فأرادوا أن يعاقبوهم لأنهم لم يضيفوهم، وهذا ليس من شيم المسلمين عامة والعرب خاصة. وثالثا أننا لم نعهد أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم، استدلوا بذلك على اتخاذ الرقية مهنة، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون هذه القصة بتمامها وحدثت في عهدهم، لكن ما وجد أحد منهم يقول إن هذا مجوز لاتخاذ الرقية مهنة. ثم إنه قد ترتب على اتخاذ، فضلا عن كونه مخالفا للدين، مخالفا للشرع، مخالفا للسنة، إنه قد ترتب عليها من المفاسد ما الله به عليم. فكثير من الرقاة لا يخافون الله، أعرف منهم من يطلب من المرأة أن تكشف وجهها بدعوى، يقول: حتى يصيب يعني الرذاذ الذي يخرج من الفم من أجل أن يصيب الوجه مباشرة، وهو وقصده بهذا سيء، إنما يريد أن يتمتع بماذا؟ بالنظر إليها، هذا هو المعروف. وترتب عليه أمور كثيرة. بعض الذين اتخذوا الرقية مهنة يزعمون أن عندهم جن، أن عندهم جنا يساعدونهم في إخراج الجان الذي مس المرأة أو الرجل، وهذا كله دجل وسفه ما أنزل الله به من سلطان. فعلينا أن نقف عند حدود السنة، علينا أن نقف عند حدود السنة، ولا نفعل شيئا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك رابعا أنه قد استغل ذلك بعض المشعوذين، لما بدأ بعض الرقاة يفتح عيادات وهو لا يقرأ إلا من القرآن، فتح بعض المشعوذين عيادات خاصة وهم يعملون باستحضار الجن وبالتعامل مع الكهان ومع السحرة وما إلى ذلك. ولذلك تجد كثير من الناس يدعون دعاوى لا أصل لها، كل من يأتيهم يقول: والله أنت مسحور، فلان وضع لك السحر في المكان الفلاني، وفلان وضع لك السحر في المكان الفلاني. وهذا أمر قد كثر وتكاثر، فعلى المسلمين أن لا يتخذوا هذه مهنة. بعض الناس الآن لما يعني كثر عليه الناس وحتى يجمع أكبر عدد ممكن من النقود، يعني من غير ما يأخذه الحاجب الذي يسجل في العيادة، يعني يزعم أنه يقرأ دفعة واحدة على الناس فينفخ بفمه هكذا حتى نفخة واحدة ويدعي أنه رقى الجميع، هذا كله دجل بالميكروفون، كل هذا دجل. ووجد في بعض البلاد أن الراقيات نساء ويرقين حتى الرجال، هذا كله من قلة الحياء ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى. أي واحد يتخذها مهنة ابتعدوا عنه، فالذي يريد أن يرقي أخاه يرقيه بدون مقابل، فإن أهدى إليه شيئا بدون شرط فيمكن أن يقبله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، الزواج من طالبة علم أم من فتاة ذات دين لكن ليست بطالبة علم، لأني سمعت أن طالبات العلم كثيرات النقاش والجدال مع أزواجهم. الله لا أستطيع أن أفتيك، لكن فاظفر بذات الدين تربت يداك، سواء طالبة علم أو ليست طالبة علم. لكن لا شك أن طالبة العلم المتدينة تعينك على دينك إن وجدت، لكن ما أستطيع أقول لك لا تأخذ المرأة الطيبة المتدينة تتركها لمن أيضا؟ اجمع بينهما، أقنع طالبة العلم. لا مؤاخذة، ستسلطون علي الحريم الآن، ها؟ أقول أقنعهم بالسنة واجمع بينهما، أقنعهم بالسنة واجمع بينهما واعدل بينهما، كن رجلا عادلا. لا تعلمون الحريم حتى بالمساكن اللي أنا فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلب مني والدي أموال ليستعين بها في تجارته، وأنا كبر سني ولم أتزوج بعد، فهل لو منعته يكون عقوقا؟ كيف أعد؟ طلب مني والدي المال ليستعين به في تجارته، وأنا لم أتزوج وقد كبر سني وأحتاج هذا المال للزواج، فهل إذا منعته يكون عقوقا؟ لا، إذا كان الأمر كما قلت ليس عقوقا، فإعفاف نفسك أولى من إعطاء المال لأبيك. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك بشرط عدم المضارة، بشرط عدم المضارة. فلا يجوز للأباء أن يستغلوا هذا الحديث فيبالغوا في سلب بعض الأبناء أموالهم ويتركونهم فقراء، هذا غير صحيح، لا ضرر ولا ضرار. نعم، أنت ومالك لأبيك إن كان أبوك محتاجا لك، وأنت تقول إنه لمجرد التجارة، وهذه ليست حاجة ملحة. أما إن كان يحتاج إلى النفقة فيجب عليك أن تنفق عليه مع الجمع لزواجك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعتبر بعض أسماء الصحابة أو السلف من الأسماء الغير محببة لأنها غير معروفة عندنا الآن في المجتمع؟ لماذا تكون غير محببة؟ أي اسم أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيره لك أن تسمي به أي اسم، لكن تبتعد عن الشيء الذي فيه مبالغة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم غير أبا الحكم وقال أنت أبو شريح، وغير برة إلى زينب. وأنا أرى أن تسمية إيمان وتسمية أمل وتسمية كذا زكية ونحو ذلك، أرى أنها من الأشياء التي لو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم غيرها كما غير اسم برة وهي زينب رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت الفتاة ذات دين وأحد أبويها ضال، فهل تعتبر هذه الفتاة خضراء الدمن؟ لا، إذا كانت امرأة صالحة ليس لا علاقة لها بأبيها من حيث السلوك، يعني إذا كانت امرأة طيبة يمكن أن تتزوجها ولا شأن لك بأبيها، إلا أنه يعقد لك وانتهى الأمر. يعني ما ليست قضية لو طبق هذا الأمر لا ترك كثير من النساء الصالحات بسبب سلوك بعض آبائهن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والد أعطى ولده عطية لأنه يساعده في أعماله ويبره بخلاف باقي إخوانه، فهل هذا يجوز؟ إذا كان يعطيه مقابل جهده وتعبه ولا يزيد على ذلك فلا حرج عليه، يعني هذا يكدح مع أبيه ويعمل، يعطيه مرتب لأنه يعمل معه مقابل العمل، لكن لا يستغلها فرصة فيعطيه شيئا أكثر. عليه أن يعطي أولاده ويسوي بينهم، وله أن يعطي ذلك الذي يعمل مقابل عمله لا مكافأة له من أجل أن يعني لا يضر بإخوانه، يعني يعطيه ما يقابل عمله كما لو استأجر رجلا آخر غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ولكن أن تحاول يا عبد الله أن يعني تحث أبنائك على العمل معك كلهم حتى تكون كلهم حتى يعني تسلم من مثل هذا الأمر. نعم. يقول: لو كانت المرأة تريد من الزوج العشرة بالمعروف لكنها تطلب من الزوج أن يضع لها تلفاز ودش في وهو يرفض، فما رأي فضيلة؟ يجب عليها أن يرفض، يجب، لا يجوز له أن يستجيب لطلباتها في أمر محرم أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يحقق لها أمرا مما حرم الله عز وجل، سواء آلات اللهو أو آلات الطرب أو آلات الفضائيات التي المحرمة بما فيها من أغاني وتمثيليات ونحو ذلك، هذا محرم ولا يجوز لك أن تأتيه أن تشتريه لها، ولو غضبت ولو فعلت ما فعلت ولو ذهبت إلى بيت أهلها، يعوضك الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري ساعة فيها ذهب أبيض وألبسها وأنا رجل؟ لا، الرجل لا يلبس شيئا فيه ذهب أو فضة أو مموه بالذهب أو الفضة، حتى لو كان مطليا بالذهب أو الفضة لا يستعمله الرجل، إلا حلية السيف يمكن أن تكون من الفضة، وأما ما عدا ذلك فإنه محرم، فلا تستعمل لا الأواني ولا الساعات. وألحق به حتى العلماء الآن مادة الألماس والأبلاتين لأنها أغلى حتى من الذهب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف أن من شروط خروج المرأة خروجها ليلا، فهل هذا معناها أنها لا تخرج في النهار؟ هذا الشرط يمكن أن يقيم، إن كانت ثمة فتن في النهار فهذا شرط لا بد منه، وإن كانت ليست ثمة فتن فلها أن تخرج في النهار، ولكن شيخنا اعتمد على الرواية لتخرج تفلة ولتخرج ليلا، لكن هناك حديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله. أقول: إذا أمنت الفتنة حتى ولو كان نهارا بشرط أن تتستر وأن تجتهد في عدم إظهار شيء من زينتها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ المرأة من الشعر الذي يعني في الخدين ومكان اللحية؟ نعم، إذا كان امرأة مثلا ابتليت بشيء في الشعر كأن من يكون لها شارب أو لحية لها أن تأخذه ولها أن تزيله، لكن ليس لها أن تزيل شيء من الحاجبين أو نتف بقية الوجه من الشعيرات الصغيرة التي قد لا يخلو منها أحد، لكن لو ظهرت لها لحية أو شارب لها أن تزيله، لأن ذلك يعني ليس تغييرا لخلق الله، وإنما هو أمر قد يعني يشوه وجهها ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: راتبي ليس بالكثير فهو يعني يعتبر كفاف، وأنا أعزب، وإذا تزوجت يغلب على ظني أنه سيكون على حساب طلب العلم وحضور الدروس، فهل أتزوج أم أطلب العلم؟ لا، تزوج 40 سنة. تزوج تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، أيهما أولى، أن تعرض نفسك للحرام أم طلب العلم؟ طلب العلم واجب في حدود طاقتك، تعلم ما تصح به عبادتك وما زاد عن ذلك فهو فرض إيش؟ فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وأرى أن تبادر إلى الزواج حتى لا تتعرض للفتن، وتسأل الله الثبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، أريد أن أستشيركم، فأنا عمري 40 سنة وأبحث عن زوجة، فوجدت زوجة توافق علي لكن هي ليست بجميلة، فهل أنتظر أم أتزوجها؟ والله يا أخي الكريم، الجمال جمال الخلق، فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا كانت امرأة صالحة واقتنعت أنت وعلمت أنك لا تضارها بسبب عدم جمالها فسم الله وأقدم، لا سيما أنك تقول إنك قاربت الأربعين، فإلى متى تنتظر وإلى متى تبحث عن الجميلة؟ أخشى أن تكون كمعيد القريتين، لا تجد جميلة ولا غير جميلة وتعرض نفسك للخطر. فإذا كانت المرأة صالحة فسم الله وأقدم واسأل ربك التوفيق، ولعل الله أن ييسر لك كل خير. أحسن الله إليكم، يقول: هل التسمية بصالح ومبارك ونحوه من الأسماء هل هذه فيها تزكية؟ لا، هذه عادية وجدت عند السلف، تسمية صالح مثل محمد ومثل علي ومثل مبارك وصالح وأحمد ومحمود ونحو ذلك، هذه كلها أسماء وردت ثابتة عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان. أحسن الله إليكم، نختم بهذا السؤال. لكن لا تسمي ابنك غضب ولا غضبان ولا حشر ولا سفاح، هذا كله لا يجوز أبدا. نعم. أحسن الله إليكم، نختم بهذا السؤال ونرجو من الجميع عدم مضايقة الشيخ بعد هذا السؤال بالأسئلة الشفهية، لأننا تقريبا عرضنا أكثر من 30 سؤال على الشيخ جزاه الله خير. يقول السائل: هل يوجد جماعة تسمى الجامية؟ فإني بحثت عن هذا ولا أعرف عنها شيء. أنا لي جواب مطول في الموضوع حبذا لو رجع إليه، ولكن إن كان السائل موجودا هذا الموضوع يتطلب توسع. هو لا توجد، باختصار لا توجد جماعة تسمى الجامية ولا توجد جماعة تسمى المدخلية ولا توجد جماعة من هذا القبيل، وإنما نشأت هذه من بعض المبتدعة، وسأفصلها في وقت لاحق إن سمح الوقت إن شاء الله تعالى. هذه التسمية أطلقها بعض التكفيريين وبعض المبتدعة على من يسير على منهج السلف الصالح، وذلك أن من أبرز علماء السلف في هذا العصر شيخنا الشيخ العالم الجليل الدكتور محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى. والجامي قبيلة في الحبشة، لأن شيخنا قدم في الستينات الهجرية وطلب العلم على المشايخ، وعلى رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من المشايخ، وهو تخرج مع الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد المحسن العباد البدر وغيرهم، هو زميلهم في الكلية، تخرج معهم وهو قرينهم وأخوهم وعالم مثلهم لا يقل عنهم علما، وقد تقلد مناصب عدة في الجامعة الإسلامية، منها أن الشيخ ابن باز كان ينتدبه بكثير من المهمات خارج المملكة إلى الحبشة وإلى الصومال وإلى السودان وإلى الهند وإلى باكستان وإلى أماكن كثيرة، ومنه أنه درس في معهد صامطه العلمي وفي الجامعة الإسلامية مدة تربو على 40 سنة، ومنها أنه تولى مناصب عديدة في الجامعة الإسلامية، منها عمادة كلية الحديث ورئاسة قسم العقيدة والتدريس في المسجد النبوي الشريف إلى أن توفاه الله. وكما قلت لكم، إذا أردنا أن نرجع إلى تاريخ التسمية فهذا يكون له وقت أوسع، فإن وجد الإخوة وقتا إن شاء الله نعيدكم بالتفصيل، فليطرحوه في درس الفجر في وقت أوسع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وخلاصة القول أن هذا مثل تسمية الوهابية، المبتدعة وغلاة المتصوفة لما أرادوا تشويه الدعوة السلفية سموها بماذا؟ بالوهابية، لأن الذي دعا إليها اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد صرفهم الله عن التسمية الحقيقية، اسمه محمد، فما قالوا المحمدية لكن نسبوها إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهكذا الآن شأن الذين يطلقون على أصحاب العقيدة الصحيحة البعيدين عن الإفراط والتفريط، البعيدين عن التكفير وعن العلمنة، يسمونهم الآن بالجامية. والتسمية جاءت من فئتين، فئة التكفيريين والخوارج، وفئة بعض الجماعات الحزبية، وفئة العلمنة والليبرالة وغيرهم ممن نهج هذا النهج. وهذا ليس بجديد، لكن كما قلت لكم الموضوع إذا أردتم تاريخ هذه التسمية فليكون في وقت آخر، أو تاريخ هذا الإطلاق ومن أطلقه ومن أول من أطلقه، لأن عندي إلماما بذلك. ومع ذلك فارجعوا إلى كلام اللي حول المسألة مسجل مرتين، سجل مرة في الإمارات بشكل موسع في إحدى الدورات في الإمارات، ومرة وقبل ذلك في حفر الباطن في مسجد معاوية في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.